وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. محمد الوسيط والفضيل والأسماء والمحمد. نعم خالد. إيه نعم إيه معلوم يشهد لا يقول لا يحضر المرأة يحضر المرأة لا بد من إحضارهما جميعا. نعم لا لا بد أن يحضرهما جميعا ويقول أشهد بالله. نعم أخشى ما تسمع من المرأة هذا. نعم إيش يختلف عنهم كل يوم وشهر يقول هذا البدل بدل يعني انه مغلوط فيه. اقول هل هذا الشيء لا يجب ان الانسان يورد على نفسه ما اورد الرسول عليه الصلاه والسلام لعله نزعه العرق، لكن ما اعتقد ان هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطة الكبيرة. ما أظن اللي أسمع أنه مبدل يعني أنه داخلها الجن. الله نعم أي والظاهر فلان ابن فلان ها إيش أي اي نعم اي نعم ان شاء الله عاد يبدل. نعم اي نعم لئلا يلاعن الرجل زوجته من اجل هذا لئلا يتهمها بالزنا فيلاعن. لا لا لا مهم الفاحشة ما يقول الرسول على هذا، لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال امسكها. قلنا ان الحلوى لا تقر الوقت كاملا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال استسلي يا رب علي كون قوله عز وجل وينطلق منها من قبل ان تبسم. وقلنا ان تقر الوقت كاملا الحلوى من الخلفاء الراشدين، فهل يحتاج بقول الخلفاء الراشدين ويتوسل؟ ما تقول لا التوسل هل تثبت أكمها كاملة بالكامل؟ لك وين وين؟ في قوله تعالى وانطلقوا من قبل أن تمسكونا وقد فرقوا لهم البيض فنصوا مطلقا. طيب هذا إذا كان قبل المسيس. وإذا كان بعد الدخول يعني قصد الخلوة. نعم نعم هذا صحيح بمساعدة الفرج مثل الآية بالضبط مثل الآية. أما لو قال مثل لو جاء لفظ صريح بأن من خلى بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف الكلمة الخلفاء. نعم إيش أبصروها لأن فيها مأزاني. الرجل قذف زوجته بشريك من سحماء، أما هذا ما في أحد ما قال إن زوجته زنت. نعم أحمد ما هو شرط ما هو شرط لا بأس أن يؤخر، لكن ما هو شرط أنه يؤخر يعني لو لا عن قبل أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على قول الراجح فإنه لا بأس. خليل. يعني بعد أن نفخ فيه الروح. إيه. الظاهر إذا تيقن، إذا تيقن فلا بأس. مهم ستحرم من سؤالي في المستقبل. ما يريد من جد الله الملتمس ويريد منه الملتمس كذلك أمر بالتبريد أو بالتكليف. إن كان مال لهذا الرجل وليس لها مال وهو يأتي من ماله وقال هذا رجل من رسول الله من الملتمس أو لا ترد يد السائل. نعم نعم يعني من مال. نعم هل هذا مهم؟ لأني أجبت عنه، أنا أجبت عنه ولا لا بأس؟ قد يكون مهم لكننا أجبنا عنه، قلنا نعم، لكن الظاهر أنك اليوم الظاهر أنك عند الأهل. هنا جسم لا قلب. قلنا لو كان هذا المراد لقال الرسول احفظ مالك عنه، احفظ مالك عنه. اين احفظ مالك؟ هذا ابو سفيان ما هو غني ورجل شحيح لا يعطي زوجته ما يكفيها، احفظ مالك. ما اخذت بعد. اذن ليس بمهم. نعم اي نعم. اخر حديث لا اخذنا فائده قبل خصم وما تسمعها درس جديد. سمع عبد الرحمن عن ابي هريره ما كتابيه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله ان الله في ولدت غلاما اسود. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عز. قال فلعل ابنك هذا نزعه عز. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه. وقال في آخره في الانتفاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على أكثر هذا الحديث وفوائده، ووقفنا على قوله وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. ففي هذه الرواية أن الرجل ليس يعرض بزنا امرأته، وإنما يعرض بالانتفاء منه، بانتفاء الولد فقط. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه، وبين السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه عرق وليس من رجل أجنبي. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينتفي ممن ولدت زوجته، ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق، بل إنما يجوز إذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من الزاني. وأما إذا رآها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه